في كل ليلة من ليالي رمضان ينادي المناد: يا باغي الخير، يا من تريد الخير والأجر والثواب وتريد الجنة، أقبل، هذه فرصتك. ويا باغي الشر، يا من تريد الشر، أقصر وتوقف، فإذا لم تتوقف في هذا الشهر فمتى تتوقف عن فعل الشر؟ أيها الناس، هذا الشهر هو فرصتكم وهي تجارتكم للآخرة، فمن أراد الدرجات ومن أراد الفردوس فهذه فرصته، عليكم أن تغتنموها وأن تدركوا هذا الخير العظيم في هذا الشهر المبارك. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بربه سبحانه، واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه، فإن الله يغفر له جميع الذنوب الماضية. هذا إذا صام الشهر إيمانا بالله وطلبا للأجر والثواب، وليس كما يصوم البعض، إنهم يصومون رمضان لأن الناس يصومون، ولا يستطيع أن يفطر لأن الناس يتهمونه بالكفر والنفاق، فإنه يصوم إرضاء للناس. فعليك أن تصحح نيتك وأن تجعل صيامك لله طلبا للأجر والثواب، وليس من باب العادة وتقليد الآباء، وليس من باب اتباع الناس، فإن الناس يصومون فهو يصوم معهم. نعم، في باب الخير وطلبا للأجر والثواب. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فاعلموا أيها الناس أن بين الصلاة الفريضة والصلاة التي تليها تكفير ومحو للسيئات والذنوب، كذلك بين الجمعة والجمعة، وكذلك بين رمضان ورمضان. إذا صمته لوجه الله فإن الله يغفر لك جميع الذنوب. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. معنى الحديث أن كل أعمال الإنسان له إلا الصوم لله. قال العلماء معناه أن جميع الأعمال معرضة للرياء والسمعة، إلا الصوم فهو خال من الرياء والسمعة. وقيل: كل الأعمال أجرها محدد، إلا الصوم فأجره غير محدد، فهو لله عز وجل يجزي به من الأجر ما يشاء. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أي خلفة فم الصائم تغير رائحة فمه في المساء، هذه أطيب عند الله من ريح المسك. وروى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم فرحتين، فرحة إذا أفطر وفرحة إذا لقي الله عز وجل. عندما يصوم العبد ويفطر فإنه يفرح لأنه أتم صومه ووفقه الله عز وجل لإتمام الصيام. والفرحة الثانية عندما يلقى ربه فيجازيه بجنات النعيم. وروى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتنة الرجل أي ما يرتكبه من الإثم مع زوجته وفي ماله ومع نفسه ومع جاره ومع أولاده، ما يحدث له من الفتن والسيئات، فهذه يكفرها الصلاة والصيام. فالصيام مكفر للذنوب والمعاصي. وروى البخاري ومسلم عن حذيفة أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة أي وقاية، فلا يرفض أحدكم ولا يجهل، وإن سابه أو شتمه أحد فليقل إني صائم. الصوم وقاية من المعاصي والذنوب، فإن تعرض له إنسان وسبه أو شتمه فليعرض عنه وليقل إني صائم ولينصرف ولا يقول له شيئا. وروى البخاري ومسلم أيضا عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله أحد إلا الصائمون، فيفتح هذا الباب يوم القيامة فيقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخله أحد غيرهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وروى البخاري ومسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إذا صمت يوما واحدا لوجه الله طلبا للأجر وامتثالا لأمر الله، فإن الله يبعدك عن النار لو قدرت أنك تدخلها، يبعدك الله عن النار 70 خريفا أي 70 سنة، هذا لليوم الواحد. فما بالك بالذي يصوم شهرا والذي يصوم التطوع. وفي رواية: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وروى الإمام أحمد والحديث في صحيح الترغيب والترهيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فيقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعا. فانظروا عباد الله، الصوم يأتي يوم القيامة ويشفع لك، أي يتوسط لك عند رب العالمين، يتوسط لك عند الرب فيشفع، تقبل شفاعته. فيقول الصيام منعته الطعام والشهوة، ويقول القرآن منعته النوم بالليل. فلا تقلقوا ولا يصيبكم القلق في قيام صلاة التراويح، لأن القرآن يقول يوم القيامة منعته النوم بالليل، ولم يقل منعته أن يقوم ساعة بالليل فقط. فصلاة التراويح في رمضان، الذي يقوم رمضان إيمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من ذنبه. وسيأتينا الحديث في الأيام القادمة عن قيام رمضان، والأجر والثواب لمن قام رمضان، وأجر قراءة القرآن. اللهم اجعلنا من الصائمين التائبين، وتقبل منا الأعمال يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، هذا شهر عظيم لا يعظمه إلا المؤمنون، لا يقدرون قدره إلا الذين يريدون الأجر والثواب. أما من في قلبه مرض فإنه يخاف منه ويريد أن ينتهي هذا الشهر، الذي في قلبه إيمان ويرجو الأجر والثواب فإنه يفرح بهذا الشهر. فعليكم أن تستعدوا له، فهي التجارة الرابحة. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فرمضان شهر الثواب وشهر التجارة والفرصة العظيمة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهكذا، فالذي يصوم رمضان ويقوم الليل له أجر عظيم، وأجر الجهاد، وأجر إطعام المساكين. فعلينا أن نستعد له أولا بالتوبة إلى ربنا. قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إن الله يريد منكم التوبة ويفرح بتوبة عبده، فتوبوا إلى الله. فمن كان على معصية عليه أن يتوب، من أخذ حق الناس ف فعليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها، ثم أصحاب المخدرات وأصحاب الخمور، هذه فرصتكم، إن الله يتقبل منكم إذا تبتم، بل إن الله عز وجل يفرح بتوبتكم. يا أصحاب المخدرات، إذا تبتم إلى الله فما عملتموه في الماضي ينقلب لكم حسنات. واسمعوا إلى قول ربكم: فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، ما عملتموه من السيئات والمعاصي فإنها تنقلب حسنات، بشرط أن يتوب إلى الله توبة نصوحا وأن يحسن عمله. فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ومن تاب إلى الله فإنه يتوب إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى ربكم أيها الناس، خاصة الذين يؤذون الجيران، خاصة الذين لهم عداوة مع والديهم وإخوانهم، والذين قطعوا صلة الرحم. ليقبل منكم أعمال هذا الشهر العظيم، عليكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل، خاصة الذي له عداوة مع إخوانه أو أحد إخوانه المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أخروا، أتركوا هذين حتى يصطلحا. فالذي ما زال مع أخيه لا يكلمه يلتقي ويراه ولا يكلمه، وقد يدخل معه إلى المسجد ولا يكلمه، فاعلم بأن الله لا يقبل منك أي عمل حتى تصطلح مع أخيك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل أن يعرض عن أخيه فيلتقيان، وخيرهما فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. إذا كنت مع أخيك في عداوة وشحناء فاذهب إليه وكلمه، فإن استجاب فإنك تكون خيرا منه، وإن لم يستجب فقد أديت الذي عليك، ويقبل الله منك الأعمال، ويبقى هو في إعراض لا تقبل منه الأعمال. أيها الناس، من كان في عداوة مع أخيه، خاصة الأقارب والجيران وصلة الرحم، فإن الصيام والقيام لا يرفع ولا يقبل حتى يتوب إلى الله ويصطلح مع أخيه. كذلك ينبغي لك أيها العبد أن تجعل صيامك وصلاتك وقيامك لوجه الله، ليس من باب العادات، وليس من باب أن لا يقال له مفطر، بل عليك أن تجعل صيامك لوجه الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين. ثم عليكم أيها الناس أن تجتنبوا وتبتعدوا عن الإسراف والتكذير. قال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا الشهر شهر الصيام التوقف عن الطعام، وليس شهر الطعام والأكل، فإنه عندما يكون صائما يتشهد الطعام والشراب، فإذا أفطر فلا يستطيع أن يأكل كل ما اشتراه فيرميه في الطريق. فاحذروا من هذا أيها الناس. هذا الشهر شهر الزهد وتذكر الفقراء والمساكين، وليس شهر الطعام والشراب، فإننا نجد في هذا الشهر كثرة الشراء وكثرة الإنفاق. هذا خلاف الصيام أيها الناس. كذلك كثير من الناس يجعلون هذا الشهر شهر الاستعداد بالماديات، فيغير الأواني ويسبغ ويطري بيته وكأنه يريد أن يسافر، وكأن الضيوف سيقبلون على بيته، فتجده يغير كل الأواني وهي صالحة ويغير بيته، ولكن لا يستعد بما ينبغي. الاستعداد لهذا الشهر يكون بالأمور المعنوية، بالتوبة والإخلاص وتذكر الفقراء والمساكين والتفرغ للعبادة وهكذا، وليس شهر الأواني وشهر الشراء. تجد كثيرا من الناس ينفقون أضعاف أضعاف ما كانوا ينفقون في غير رمضان. أيها الناس، لا تنسوا إخوانكم الفقراء والمساكين، تفقدوهم. من أفطر صائما فله مثل أجره. قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم لا يفطر من القيام وكالصائم لا يفطر. فالذي يسعى على الأرملة والمسكين كأنه مجاهد في سبيل الله وكأنه قائم يقوم الليل كله وكأنه يصوم كل الأيام. لا تضيعوا هذا الأجر أيها الناس، فإن الأجر في رمضان يضاعف. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من أجر هذا الشهر المبارك، وأن لا يحرمنا من قيامه، ولا يحرمنا من عتقائه من النار، وأن لا يحرمنا من ليلة القدر. وتذكروا أنه في العام الماضي كان معنا إخوان لنا وقد صاروا أمواتا. هكذا يتذكر الإنسان الآخرة وتقلب الأحوال. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين.